الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي السورة التي يذكر فيها الماعون بين لنا ربنا تبارك وتعالى خصلتين للذي يكذب بالدين: يدعو اليتيم يعني يدفعه دفعا شديدا، وقالوا يدفعه في الظهر خاصة، وهذا لأن اليتيم لا يكون يتيما إلا قبل أن يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم فلا يتم لأنه لا يتم بعد احتلام. إذن هذا اليتيم صغير يروع، صغير يخوف، صغير يرهب، فهذا كما ترى إخراج إلى الخوف من بعد الأمن. يتيم يأتي من أجل أن يطلب شيئا مما هو حقه الذي أحقه الله رب العالمين له في أموال الأغنياء، فيرهب ويفزع ويخوف ويبدل من بعد الأمن خوف. احفظ هذه. ولا يحض على طعام المسكين، لا يحاول أن يطعم من بعد جوع، ولا يحاول أن يزيل جوع الجائعين، لا يحض نفسه ولا يحض غيره على إطعام الطعام وبذله للمساكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. في السورة التي قبلها في ترتيب المصحف، سورة قريش، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لم يراعوا هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليهم، أن الله جلت قدرته أطعمهم من جوع، ولكنهم لم يقابلوا هذه النعمة بالشكر، فلم يحضوا على طعام المسكين. والواجب أنه كما أطعمهم الله تبارك وتعالى من جوع، الواجب عليهم أن يحضوا على طعام المسكين وأن يقوموا هم بإطعام المسكين. وآمنهم من خوف، وهذه النعمة كان شكرانها أن يحاولوا جاهدين أن يجعلوا الخائف آمنا، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، بل فزعوا الأيتام وروعوهم. فانظر إلى هذا التناسب في هاتين السورتين على ترتيبهما في المصحف الشريف. السورة التي قبل سورة قريش هي سورة الفيل، وهذه السورة سورة الفيل وسورة قريش كأنهما سورة واحدة. فذكر الله تبارك وتعالى نعمته على قريش لما قصدها أبرهة الحبشي الأشرم في جيش كثيف كثير العدد ومعه الفيلة، ولم تكن العرب تعهد مثل هذا القتال ولا تعلم أمثال هذه الأشياء في قتالها، وإنما ساق أبرهة الفيلة من أجل أن يهدم الكعبة بيت الله الحرام، بأن يجعل السلاسل مربوطة في تلك الأفيال، ثم يجعلها دائرة حول حوائط الكعبة حائطا حائطا، ثم يفزع الفيلة، فإذا ما سارت وقعت الحوائط جملة واحدة، لأنه خرج بنية أن يهدم بيت الله الحرام، زاده الله رب العالمين تشريفا. فقال الله جلت قدرته في سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فبين الله تبارك وتعالى نعمته على قريش بأن رد عنهم هذه الأعادي الذين قصدوا، هؤلاء الأعادي الذين قصدوا أن يهدموا الكعبة وأن يروعوا الآمنين. ثم بين الله تبارك وتعالى من خصوص نعمته على قريش وهم رهط نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جعل لائتلافهم واجتماعهم لإيلاف قريش، يعني لائتلافهم، لائتلاف قريش ولاجتماع قريش. وقال بعض أهل العلم إن اللام ها هنا هي لام التعجيب، لام التعجب، يعني اعجبوا لائتلاف قريش كيف أن الله تبارك وتعالى جعل لهم هذه النعمة العظيمة ومن عليهم بهذه المنة الكبيرة. ولكنهم لم يراعوا ذلك ولم يلتفتوا إليه، وإنما كذبوا بالدين وأخذوا يؤذون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين، كما بين ربنا جلت قدرته في تسلسل هذه الصور الشريفة على حسب الترتيب المصحفي الذي هو توقيف من عند رب العزة جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصورة، صورة قريش، هي والصورة التي قبلها كأنها صورة واحدة، صورة الفيل. ألم ترى يا محمد، مع أنه كان في ذلك الوقت صلى الله عليه وعلى آله وسلم حملا في بطن أمه على أرجح الأقوال، وقالوا إن الله تبارك وتعالى إنما جعل هذا الأمر بهذه الصورة لكي يوضح لقريش وللدنيا كلها بالإرهاص العظيم قيمة محمد الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الله تبارك وتعالى لما أن جاء أصحاب الفيل كانوا من أهل الكتاب الثاني، كانوا نصارى، وهم أقربوا إلى المنهج الحق وأقربوا إلى دين الله تبارك وتعالى من الكفار الأصليين الذين ينكرون ويجحدون الصانع والذين يعبدون الأصنام ويتخذون الأوثان من الحجارة والأخشاب وغير ذلك. إذن هؤلاء أقرب إلى المؤمنين من أولئك الكفار الأصليين، ومع ذلك جعل الله تبارك وتعالى الهزيمة دائرة عليهم لكي يعلم الكل أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحمي البيت، وأن هذا البيت سوف يخرج له من أصلابهم، سوف يخرج لهم من بين أظهرهم نبي كريم هو صفوة الخلق وإمام أهل الحق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم ترى؟ وأنت تعلم أن الرؤية تكون رؤية حسية على سبيل المشاهدة، وهذه تحتاج مفعولا واحدا، تقول رأيت فلانا. وإذا كانت الرؤية بمعنى العلم فإنها تحتاج مفعولين، تتعدى لمفعولين، تقول علمت زيدا فاضلا، تقول علمت زيدا فاضلا. فالرؤية إذا كانت رؤية قلبية بمعنى العلم فإنها تحتاج مفعولين، وإذا كانت رؤية بصرية حسية تحتاج مفعولا واحد. ألم ترى، ألم تعلم، مع أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن هناك رائية، كان حملا في بطن أمه على أرجح الأقوال، لأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك في العام الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المؤرخون إن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء عبد المطلب من عند أبرهة وقال لقريش إنه قد جاءنا ما لا نستطيع دفعه فعليكم بقمم الجبال وخلوا بين البيت وهذا الرجل الذي جاء بهذا الجيش من أجل أن يهدمه، وهذا البيت بيت الله تبارك وتعالى وهو يحميه. قالوا إن آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت حاملا به لم تتحرك من مكة ولم تصعد إلى قمم الجبال ولم تذهب إلى الشعاب، وظلت وحمى الله رب العالمين البيت، وكان هذا إرهاصا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن بعض أهل العلم يقول إن من مذهبهم أنهم يثبتون المعجزة ويثبتون الكرامة قبل وجود عين من هي له، وعليه فهي معجزة لرسول الله وليست إرهاصا على هذا القول، فهي معجزة لرسول الله، لأن المعجزة لا تكون معجزة هكذا، المعجزة إنما تتطلب التحدي وتتطلب أمورا معينة لا تتوفر مع عدم وجود المتحدي الذي جاءت المعجزة تأييدا له. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هذا الأمر إرهاصا بمقدمه صلى الله عليه وسلم. لما كان الأمر معلوما، لأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة وهي مكية نزلت قبل الهجرة، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تجاوز الأربعين. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى هذا الحدث لأنه كان حملا في بطن أم، ولكن يقول: ألم ترى، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لأن الخبر كان متواترا يعلمه كل أحد، الذين شهدوه جملة كثيرة رأوه وهم على قمم الجبال كيف جاءت الطيور من قبل البحر تحمل الحجارة، كل طائر يحمل ثلاثة من الحجارة ما بين منقاره ورجليه، ثم أخذوا يقذفون بتلك الحجارة على الجيش فبددوهم وشتتوا شملهم، وسبحان ربك الخلاق العظيم. يأتون بالفيلة فيسلط عليهم الطير، يأتون بالفيلة بأضخم الحيوانات، يعني جاء هذا الجيش بالفيلة، والصورة اسمها صورة الفيل، فجاءوا بالفيلة بأكبر الحيوانات المستطاعة في كل زمان تنقاد وتستأنس، أتوا بهذه الحيوانات من أجل الترويع والتخويف والهب، فلم يبالهم الله رب العالمين باله، وإنما بعث إليهم طيور، طيور كالبلسان والزرازير تحمل حجارة كالحمص والعدس، شيء لا يذكر. ثم تتبعت الجيش ومعه الفيلة فبددتهم تبديدا وشتتتهم تشتيتا، فسبحان الخلاق العظيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لم يقل ألم ترى ما فعل ربك، لأن المقصود هنا مش الماهية، ما فعل ربك يعني الذي فعله، ولكن هنا الكيفية، لأن الكيفية كانت هي المشاهدة، هي المنظورة، وأما ماهية الفعل فشيء فوق الطاقة الإنسانية البشرية لا يعلم إلا الله. ولذلك قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، أما إحياء الموتى فأنا مسلم به، وأما الكيفية فأريد أن أراها حتى أصل إلى عين اليقين وحق اليقين. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وانظر إلى قول الله جلت قدرته: أصحاب الفيل. الصاحب إذا كان مصاحبا لصاحبه فيقلل الأدون للأقل: فلان صاحب فلان الأعلى، يعني إذا كان زيد رجل فخم مفخم وعمر مصاحب له، لا يقال زيد صاحب عمرو فيعرف الأعلى بالأدنى، وإنما يقال عمرو صاحب زيد. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فكأنهم يعرفون بالفيل، فمن الأعلى ومن الأدون؟ هم أدنى في البهيمية والحيوانية وأعرق فيها من الفيل على حيوانيته. انظر إلى التعبير، يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هم أصحابه، والصحبة على سبيل الصحبة الحقيقية على سبيل الملكية، فلان صاحب البيت صاحب العقار صاحب الملك بمعنى أنه مالكه وحائزه، لا جرم، هذا صحيح، ولكن انظر إلى هذا الأمر في أصله، هم يعرفون بالفيل والفيل معرق في بهيميته، وهم أشد إعراقا في البهيمية من الفيل لأنهم يعرفون به. أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ الكيد كما هو معروف إرادة مضرة الغير على سبيل الخفية، كل من أراد أن يضر غيره على سبيل الخفية فقد كاده، فالكيد إرادة إضرار الغير على سبيل الخفية لا على سبيل العلم، والتضليل التضييع، ومنه سمي مرؤ القيس الملك الضليل لأنه ضيع ملك أبيه. ألم يجعل كيدهم مكرهم واحتيالهم في تضييع وفي هلاك وفي ضياع، وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات جماعات أتت من قبل البحر ترميهم بحجارة من سجيل، يعني من طين متحجر كما مر، طير كأمثال الزرازير والبلسان أتوا وكل طائر معه ثلاثة من الحجارة، جعل حجرا ما بين رجله اليمنى وحجرا ما بين رجله اليسرى وحجرا في منقارئ، ثم تتبعوهم واحدا واحدا، إلا أن الله جلت قدرته أبقى منهم من أبقى لكي يكونوا حديثا على وجه الدهر. كان الذي تصيبه واحدة من تلك الحجارة، قالوا كانت تدخل من رأسه فتخرج من دبره، وقالوا إن هذه الحجارة كانت سببا بعد في أن يتساقط لحم الواحد منهم أنملة أنملة، وكذلك فعل بأبرهة ما زال يتساقط لحمه أنملة أنملة حتى مات بصنعاء عليه لعائن الله. فجعلهم كعصف مأكول وورق الزرع الذي يبقى بعد الحصاد فتأكله الماشية. وقال بعض أهل العلم من أهل اللغة إن العصف هو التبن المأكول تأكله البهائم حتى يعود روثا بعده، فجعلهم الله رب العالمين كذلك. هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله رب العالمين بها على قريش وصرف عنهم أصحاب الفيل وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة قط، هذا الأمر كانت له قصة. ما هذه القصة؟ قال العلماء إن آخر ملوك حمير، حمير بعض أهل طلاب بعض طلاب العلم يقرؤونها حمير فيقول آخر ملوك حمير، هي حمير من القحطانيين من العرب الأقحاح الأصلاء العرب العاربة في اليمن، آخر هؤلاء الملوك وكان مشركا هو ذو نواس، في قصة طويلة تأتي إن شاء الله رب العالمين في تفسير سورة البروج، لأنه هو صاحب قصة الأخدود عندما قد الأخاديد وأدخل الناس يغير دينهم فثبتوا على الدين، فأدخلهم بعد أن قد الأخاديد شق الشقوق في الأرض وأضرمها نارا ثم دفع الناس فدخلوا فشواهم في النار وهم أحياء. هذا الرجل الذي قتل أصحاب الأخدود وكانوا قريبا من 20,000 أفلت من هؤلاء المعذبين رجل يقال له دوس ذو ثعلبان، كانوا من النصارى 20,000، أراد أن يخرجهم من النصرانية فثبتوا على دينهم فشق الشقوق في الأرض وخد الأقاديد وأشعلها نارا ثم دفعهم فدخلوا في النار جميعا كما وصف الله رب العالمين في صدر سورة البروج. واحد من هؤلاء أفلت وضرب فرسه فسار في الرمل فأعجزه حتى ذهب إلى قيصر، وكان قيصر على دين النصارى يستنجده على هذا الملك الظالم من ملوك حمير، فقال بلادك بعيدة، لأنه كان هناك في أقصى الشمال وهذا في اليمن في الجنوب، فلابد من قطع هذه المفاوز ولا يمكن للجيش أن يمر فيها سالما من غير أمان. فقال ولكن أنا أكتب لك إلى ملك الحبشة وهو على دينك، فكتب كتابا إلى النجاشي وليس هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو لقب كل من ملك الحبشة كان يقال له النجاشي، وكل من كان على الفرس يقال له كسرى، وكل من كان على الروم يقال له قيصر، وكل من كان على مصر في ذلك الوقت كان يقال له فرعون، فهو ليس اسما، ففرعون ليس اسما وإنما هو لقب، وكذلك النجاشي. أرسل معه خطابا من أجل أن يسير جيشا لتأديب هذا الرجل الذي قد أحرق أهل ملته، فصير إلى اليمن جيشا كثيفا عدته 70,000 من المقاتل، على رأسه رجل من الحبشة يقال له أرياط هو قائد الجيش، وفي الجيش رجل يقال له أبرهة، وكان أبرهة قصيرا شحيما لحيما قبيحا، وأما أرياط فكان طويلا حسن التقاسيم. ذهب هذا الجيش إلى اليمن فتتبع جيش هذا الرجل الظالم ذو نواس، وأما ذو نواس فضرب فرسه حتى دخل به البحر فما زال يدفعه يدفعه حتى خرج من الضحضاح ونزل في الماء العميق فهلك غريقا مع فرسه، ثم تمكن أرياط والأحباش من اليم. بعد حين تطلع أبرهة إلى الملك، فأخذ ينازع أميره أمير الجيش أرياط، فقال له أبرهة، وكان عنده غلام مخلص له جدا يقال له عتودة، فقال لأرياط: لماذا نتقاتل نحن وأنت ونقسم جيش الحبشة قسمين؟ ابرز لي وأبرز لك ونختلف معا في المبارزة ضربتين، فمن قتل منا وهلك فقد ذهب، وأما الباقي فإنه هو الذي يتولى ملك الحبشة في اليمن. فقال: نعم الرأي. فبرز معا، فضربه أرياط ضربة شقت أنفه وشقت شفتيه وشجت وجهه مع رأسه، ولذلك سمي بعد أبرهة الأشرم. وأما عتودة غلام أبرهة الذي كان يقف خلفه، فحمل على أرياط فضربه فقتل. لما وصل الأمر للنجاشي غضب جدا وحلف لا يذهبن إلى اليمن بجيش كثيف، ولا يطأن أرض أبرهة، ولا يجزن ناصيته كما يفعل بالعبيد، والناصية مقدم شعر الرأس. أبرهة كان داهية فجز شعر رأسه، ثم أتى بجراب جعل فيه من تراب اليمن، ثم أرسل بهذا إلى النجاشي وهو في مكانه في الحبشة، والحبشة هي أثيوبيا اليوم، كان لابد من عبور البحر الأحمر من أجل الوصول إليها في مقابل اليمن. فذهب الرسول أبرهة بهذا الجراب من التراب، قال يقول للملك: أنت حلفت أن تطأ تراب اليمن، فهذا تراب اليمن، فطأ عليه بقدميك، وحلفت لتجزن ناصية أبرهة، فهذا شعر أبرهة بين يديك. فأعجبه ذلك منه وأقره على ما كان فيه. بعد حين أتى في ذهن أبرهة أمر عجيب، قال: العرب تحج إلى الكعبة، تحج إلى البيت الحرام، جميع العرب يقدسونه ويحترمونه، فلما لا يصنع هو كنيسا ثم يصرف إليه وجوه العرب من أجل أن تقدسه؟ وبالفعل بنى بيتا هائلا عالي البناء مترامي الأرجاء، حتى كان الناظر إذا ما تطلع إليه سقطت قلنسوته عن رأسه فسمي القليس. ثم نادى في الناس أن ينصرفوا عن الكعبة بيت الله الحرام وأن يحجوا إلى القليس. غضب العرب وغضبت قريش، وذهب رجل من النسأة الذين كانوا يؤخرون الشهور، وفي رواية بعض الذين ذهبوا كانوا من قريش، ذهبوا فقعدوا فيها، قعدوا فيها يعني أحدثوا فيها، تغوطوا فيها، وطلوا حوائطها بالقدر ثم انصرفوا. فلما بلغ الخبر إلى أبرهة أقسم لا يسيرن إلى بيت مكة، يقصد الكعبة، جيشا كثيفا ولا يخربنه حجرا حجرا. وبالفعل خرج أبرهة ومعه جيش كثيف قاصدا بيت الله تبارك وتعالى الحرام، ومعه فيه مقدم الأفيال اسمه محمود، وبعض العلماء يقول من المؤرخين كانوا 8 أفيال، وبعضهم يقول بل كان معه 12 فيلا، فالله أعلم. ذهب ليهدم بهذه الأفيال الكعبة، يربط الحوائط المختلفة بالسلاسل ويشدها إلى الأفيال، ثم يروع الأفيال ويفزعها فتنهار حوائط الكعبة بيت الله تبارك وتعالى الحرام. مر في طريقه على رجل من العرب عنده حمية، هو ذو نفر، جمع قومه وقال: لنخرجن إلى هذا الملك الظالم الذي أراد أن يهدم بيت الله تبارك وتعالى من أجل أن نقف في سبيله حتى لا يهدم الكعبة المشرفة. فلما تصدى هذا الرجل ذو نفر وقومه لأبرهة أخذ أسيرا وهزم قومه، وظل ذو نفر مع أبرهة في جيش. فلما مروا بعد ذلك على قبيلة خثعم، هناك رجل من خثعم يقال له نفيل بن حبيب الخثعمي، خرج أيضا لكي يمنع أبرهة فأخذ أسيرا ووقعت الهزيمة أيضا على خثعم. لما مر بعد ذلك على الطائف خرج إليه أهلها وصانعوه، لأن كان عندهم بيت يقدسونه هو بيت اللات وهو صنم من أصنام الجاهلية، فقالوا: هذا البيت ليس هو البيت الذي تريد أيها الملك، ونحن معك. وأرسلوا معه رجلا يقال له أبو رغال، فصار أبو رغال دليلا لجيش أبرهة، فأهلكه الله رب العالمين في مكان قريب من مكة يقال له المغمس. وما زالت العرب قبل الإسلام ترجم قبر أبي رغال الذي في المغمس، لأنه كان قد خرج ليدل الجيش على بيت الله رب العالمين الحرام. ثم إن أبرهة لما كان في ظاهر مكة وقبل أن يدخلها أرسل رجلا عنده يقال له الأسود بن مفصود، أرسله أبرهة من أجل أن يأتي له بأشراف قريش، فأصاب إبلا، أصاب إبلا لعبد المطلب، 200 بعير، أصاب 200 بعير لعبد المطلب. ثم طلب سيد أهل الوادي فدل على عبد المطلب. ذهب عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء أبرهة، فلما دخل عليه أبرهة يجلس على سرير ملكه وهو عبد على الصورة التي مر وصفها. وكان عبد المطلب شحيما جسيما قسيما وسيما حسن الصورة رائع الطلعة، وكان عليه أبهة السيادة وجلال الملك، ولا جرم ولا عجب، فقد كانت نطفة محمد في صلبه يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دخل عبد المطلب وهو في قبضة أبرهة، لما دخل عليه وهو على سرير ملكه استحيا أبرهة أن يجلسه دونه، يعني أن يجعل أبرهة استحيا أن يجعل عبد المطلب يجلس على البساط ويجلس على سرير الملك، واستكبر أن تراه الحبشة وقد جعل هذا الرجل بجواره على سريره، فنزل هو وهو فجلس على الأرض. ثم قال للترجمان: قل للرجل، يعني لعبد المطلب، ما حاجتك؟ لماذا جئت؟ فقال: أنا إنما جئت من أجل 200 من البعران من الإبل قد أصابها جنودك، فأنا جئت من أجل أن تردها عليه. فقال أبرهة للترجمان: قل له، قل لعبد المطلب، أنا عندما رأيتك احترمتك وهبتك، فلما كلمتني سقطت من نظري. فقال عبد المطلب: ولما؟ قال: لأنك تترك بيتا هو دينك ودين آبائك وتكلمني في 200 من الإبل قد أصبتها لك. فرد عبد المطلب رد عجيب جدا، ولا عجب أيضا، فإنه جد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عبد المطلب لأبرهة: أما الإبل فأنا ربها، يعني أنا صاحبها، وأما البيت فله رب يحميه. فقال: ما كان ليمتنع مني. فقال عبد المطلب: أنت وذاك. فأكرمه أبرهة ورد عليه الإبل، ثم انصرف عبد المطلب. دخل مكة فأمر الناس بالخروج إلى شعاب الجبال. انظر إلى هذا التوكل العجيب. وقريش على ما كان فيها كان ما يزال لديها بقية من دين إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أتوا ببعض الإبل فقلدوها هديا قربانا لله رب العالمين، لا يقربه أحد ولا يعتدي عليه. قلدوها، يعني جعلوا في أعناقها قلائد من أجل أن تعلم فهذه هدي لله رب العالمين لا يمس. ثم سيبوها، تركوها حول البيت الحرام. لماذا؟ قريش تريد أن يعتدي جيش أبرهة على الهدي الذي قدم قربانا لله رب العالمين، فينتقم الله منه، فينتقم الله رب العالمين منه. ثم ذهب عبد المطلب، في رواية ذهب وحده وفي رواية ذهب معه أشراف قريش، تعلقوا بأستار الكعبة. يقول عبد المطلب: لا هم، يعني اللهم، يعني يا الله، لا هم، إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. ثم خرج مع الناس إلى قمم الجبال ووقفوا يتفرجون. وأما رجل ممن أخذ أسيرا من العرب فجاء إلى أذن الفيل الأكبر، إلى أذن محمود كبير الفيل ومقدمه، وقال له: يا محمود أبرك، أبرك يا محمود، أو ارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج الرجل نفيل بن حبيب الخثعمي يشتد حتى أصعد في الجبل. جاء الحبشة إلى الفيل فضربوه ليقوم فأبى، فضربوا في رأسه بالطبرزين آلة معقوفة من الحديد، وأدخلوا المحاجن وهي عصي فيها حديد معقوف معوج في مراق الفيل، يعني في أسفل بطنه، فلم يتحرك. يوجهوه إلى كل جهة إلا جهة الكعبة يجري، فإذا وجهوه إلى جهة الكعبة برك. هذا عمل من؟ هذا عمل الله. ولم يجرؤ إلا فيل واحد من مجموع الفيل، هو الذي تشجع وتقدم جهة الكعبة فأصابه ما أصابه من الطير الأبابيل. وأما ربك الفعال لما يريد، مالك القوى والقدر، الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي إن تمسكت بأسبابه فلن تذل أبدا، والذي إذا ما ارتميت على جنابه وعتبات عطائه ونواله فلن تحرم أبدا. أما ربك فأرسل إليهم طيرا من جهة البحر أمثال الخطاطيت والبلسان، طائر أسود كتلك الطيور الخطاطيف التي نراها في جو السماء، وتلك الزرازير مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها، حجر في منقاره وحجران في رجليه، أمثال الحمص والعدس، لا تصيب أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق، ولكن أين يمضي هارب من قدره؟ فأهلكهم الله رب العالمين. فسبحان الله رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين أكرمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وصلنا ولا تقطعنا، اللهم صلنا ولا تقطعنا، وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم صلنا ولا تقطعنا، وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.